الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية المباركة أنموذج كوقواتها الآيات الكريمات المباركات من كتاب الله عز وجل، لا ينفد ما فيها من العلم ولا ينفد ما فيها من العجائب. ليست هذه الآية يعني مختصة بهذا الأمر، وإنما كل كتاب الله وكل آيات الله على هذا المنوال تشمل علوم الدنيا والآخرة. الآية فيها تقريبا تنبيهين، فيها تنبيهان، وفيها الوسيلة في طلب العلم، وفيها الغرض من طلب العلم. التنبيهين قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فنبه بأن دين الإسلام يراعي مصالح البلاد والعباد، وأنه لا يتأتى ولا يستقيم أن يخرج كل الناس لطلب العلم إذا كان مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان موجودا، وهو طبعا المرجع الأول بعد كتاب الله عز وجل للمسلمين. فكان يأتي من مشارق يعني من حول أطراف المدينة ومن حول من أطراف الجزيرة ليأخذوا الفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن كل قرية أو جماعة أو اتفق أهله على أن يخرجوا كلهم لطلب هذا العلم، ما هو مصلحة للمسلمين؟ هذا يبين لك أن الدين ما هو دين واحد وضعه من البشر كبير أو صغير، دين فاطر السماوات والأرض اللي خلق الخلق ويعلم مصالحهم ومضرهم وما يجلب لهم العز وما يجلب لهم الشقاء وما يدفع عنهم السوء وما يجلب لهم الخير. الله وحده الذي يعلم ذلك، فجعل طلب العلم فرضا من فروض الكفاية. إن قام به البعض سقط عن الباقين، وطبعا بالنسبة للعلم العام والخاص. أما العلم الخاص بالنسبة لكل شخص والذي لا غنى له عنه البتة، لأنه ما هو في كل ساعة بيروح يجيب واحد يقول له كيف أنام وكيف أقوم وكيف أصلي وكيف أعمل وكيف كذا، من أول يعني كل صغيرة كبيرة ينبغي يدرب المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر، وما تحتاج لمدرسة تفتح حاله سنه 4 سنين أو 3 سنين، لأنك أنت مدرسته، أنت وأمه وأهل الدار المدرسة اللي يبي يتلقى فيها تعاليمه الأولى. عندما يراك إذا جاء وقت الصلاة تصلي، وإذا سمع كذا يشوف تعرى كذا، فينشأ وينبت في جنة الدنيا هذه التي يعيش فيها إذا كان أبوه صالحا وكانت أمه صالحة وكان أهل البيت صالحين. يعني ما تحتاج يدرس، هو يشوف فيتقيد ويقلد ويأخذ الإسوة من أبويه الصالحين، إن يسر الله له أبوين الصالحين، ويدرب عندما يصير سنه 7 سنين يصير مستعد أن يخالط المجتمع. فيقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الأمور الضرورية يتحتم على كل إنسان ذكرا كان أو أنثى أن يتعلمها، وإذا لم يتعلمها أثم وعصى الله عز وجل، لأن يمشي كالأعمى الذي لا يعرف الطريق، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا ما يعرف. فلا بد أن يتعلم علم الذي ينجحه في عقيدته وشك توحيده وسلوكه، ويتعلم الطهارة، ويتعلم أصول الصلاة، ويتعلم الزكاة، يتعلم هذه الأمور الضرورية التي لا ما نقول هذا فقه عام أو فرض بكفاية، هذا فرض عين. ما لا غنى للإنسان عن سلوكه بشخصه منفردا أو في جماعة لا بد من أن يتعلمه الإنسان ويكون فرض عين عليه. وطبعا هذا ما يحتاج، هذا بالنسبة له ما تحتاج لكبر رحلة. وقال: فلولا نفر من، وما كان المؤمنون ينفرك، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني كلمة فلولا نفر، تنبيه إلى أنه ينبغي لمن يريد طلب العلم أن يطلبه بقوة، ما يجيه خانع، ما يجيه ضعيف، ما يجيه وهو غير مهتم وغير عابئ بما يريد أن يطلب. أنت تطلب سلعة غالية، والسلعة هذه نصيبها نهاية الجنة، لذلك ينبغي لك أن تحرص على طلب العلم. فيعبر بقوله نفرا، والنفر لا يكون إلا عندما ينطلق الإنسان ويندفع، كالنافرين من عرفات أو النافرين من مزدلفة أو النافرين من نيل يسمون يوم النفر. فيقول فلولا نفر، هذا تنبيه ثاني. وربنا يقول في ذكر يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبي، خذ الكتاب بقوة، اطلب العلم بجد ونشاط. هذا يدل التنبيه الثاني من تنبيهات هذه الآية. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائف، ليش ينفرون؟ لأي شيء؟ للتجارة الدنيوية؟ لا، هو لو نفر للتجارة الدنيوية يبتغي بها وجه الله مأجور، بس مهما كانت تجارته رابحة فلن تعاد يوم في التجارة الرابحة من تجارة الدنيا لا يعادل لحظة واحدة في نفوره لطلب العلم. لما في أحب إلى الله ربنا يقول لحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام، لحبيبه لأكرم الناس لأعلم الناس مما قلت لك، يقول أبو أقرب زدني علما، ويقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. والبخاري عنه يقول باب العلم قبل العمل. فاعلم يعني أنت إذا بد عليك أن تعرف معرفة يقينية معنى لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله عند العربي الخالص القوح بسرعة يفهمها، لأن معناه البراءة من كل معبود سوى الله عز وجل، التخلص من سائر الطواغيت سواء كانت طواغيت حسية أو طواغيت معنوية، إنقاء القلب والجوارح والسلوك من أن تذل غاية الذل أو تخضع غاية الخضوع أو تحب أكمل إلا لله وحده، حتى لا لملك مقرب وحتى ولا لنبي مرسل. يعني لا ينبغي أبدا أن يعاد حب الله بحب أحد من خلقه كائنا ما كان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. طبعا على رأسي بصص ربنا يقول له فاعلم أنه لا إله. إذن طلب العلم، وذكرت أنا جملة من الأحاديث عن فضله وجملة من الآيات عن فضله، وكم بقي علي أن أذكر حديثا رواه البخاري ومسلم وإن كان رواياه بألفاظ مختلفة، إنما خلاصة الألفاظ. وأنا أثرت عندما بديت أتكلم عن وظائف الملائكة وقلت إن ملك يوكل بك عندما تولد، وملك يحرسك من الآفات والعاهات بأمر الله عز وجل، له معقبات من يديه ومن خلفه يحفظونه من الله، وملائكة سياحون في الطرقات يلتمسون ما لهم شغل، ينزلون من السماء ما لهم أي غرض إلا يبحثون عن مجالس العلماء، ما لهم غرض في نزولهم من السماوات يبعثهم الله للوقوف على حلقات العلم والذكر. وهو لما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا اجتهدنا هذا لك. فكأن يقول لهم شوفوا عبادي لح ودم ويأكلون من نبات الأرض ومن حيوانات الأرض ومن الطيور الموجودة بين السماء والأرض، وكلها متفاوتة في طبائعها وما تفيده للجسم من أكلها، إما تورثه لطفا ورحمة وإحسانا، وإما تورثه غلظة وجرأة، أمور حتى شراب وحتى طعام كل يفعل ذلك. ومع ذلك مع كونهم بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق إلا أنهم يتشبهون بالملائكة. الملائكة ما فيهم هذه، لا أكل ولا شرب ولا شهوة ولا طعام، لا يشتهون مرأة ولا يشتهون أكل ولا يشتهون شرب ما أبدا لا يأكلون ولا يشربون خلقه الله هكذا أبدا ينصر على هذا الحال ولكن إحنا المخلوقين من طينة الأرض ومن تراب الأرض ونأكل نباتات الأرض مع قوتها وضعفها وما تفيده من لين وما تعصب وما تلهب به من العقل وما تأتي به من العقل موجود فينا ومع ذلك نتغلب على هذه العوارض ونطيع الله عز وجل ونحرص كل الحرص على أن نلتمس العلم الذي يقربنا من الله ويدلنا على الطريق التي يرتضيها الله عز وجل لنسعد بها في الدنيا والآخرة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة بس أنا أبقيه بالمعنى لأن اللفظ مختلفين لفظ البخاري مع لفظ مسلم إن لله ملائكة في بعض اللفظ سيارة وفي بعض السياحين في الأرض يطلبون مجالس العلم مجالس الذكر فإذا رأوا مجلسا من مجالس العلم يتنادوا ينادي كل واحد منهم صاحب اللي نزل معه من السماوات هلموا إلى حاجتكم عندما يرى بعضهم يرى مجلس مجالس العلم يبدأ يتنادون هلموا تعالوا تقربوا أسرعوا سارعوا انفروا إلى مجلس العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيحفونهم بأجنحة إلى سماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم منهم فيقول لهم ما يفعله عبادي عشان يشهدوا على أنفسهم لما قال جعل في أرض خليفة قالوا يحسبوني الإنسان ما هو جاي إلا بالفساد صحيح كل إنسان منحرف عن دين الله ما يجي إلا بالفساد ما يجي منه خير وإذا ربنا دائما إذا ذكر الإنسان مستقل ما ذكروا بخير إذا ذكر الله الإنسان في القرآن ما بدون ما هو مربوط بشيء لابد يذكر الشر كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فيسألهم ربهم ويقول ما يفعله عبادي فهو العليم الخبير فيقول يمجدونك ويقدسونك ويسبحونك ويكبرونك يحمدونك فيقول الله هل رأوني فيقولون لا والله يا رب ما رأوك فيقول وكيف لو رأوني يقولون يزدادون لك يكونون أشد لك عبادة وأشد منك خوفا أشد خوفا يعني منك يعني يصير حالهم غير إذا كان الله إذا تكلم بالوحي في السماوات سجد جميع الملائكة ذلا لسماع كلام الله جميع ملائكة السماوات كلهم يخضعون إذا تكلم الله بالوحي ويكون أول من يفق جبريل ويذكر ويقول ماذا قال القول الحق وهو العلي الكبير فيقول وفيما يرغبون يقولون يرغبون في الجنة أنا ذكرت هذه الأيام للي يقول في السؤال أنا ما سألت ما عبدتك طمعا في جنتك ولا ولا ولا ولا خوفا من عقابك قلت أنت إذا شفت النار تبي تعرف إنها تخوف وتزعج وأني كم من الناس ما كانوا يقدرون يضحكون إذا تذكروا النار واحد يقول تقول ما لك لم تضحك وقد نظرت عيناك مضحكة تكلى ذات أفكاري فقلت يمنع ضحكي جهل عاقبتي وإنما يضحك الناجي من النار اللي ينجو من النار هو ذا اللي يفرح ويسر والكافر يوم عندما يشوف جهنم يقول يا ليتني كنت ترابا يعني مثل البهائم والحيوانات والحشرات يقول كذا فيقول فيما يرغبون يقول يرغبون في الجنة يقول الله هل رأوها يقول لا والله يا رب ما رأوها فيقول الله وكيف لو رأوا يقول يزدادون لها رغبتان ولها عملان يكون أشد رغبتان فيها وأشد عملا لها فيقول ومما يحذرون ومما يتعوذون يقول يتعوذون من النار فيقول الله هل رأوا النار فيقول لا والله يا رب ما رأوها فيقول الله وكيف لو رأوها؟ يقول لو رأوها لكانوا أشد منها خوفا وأشد منها بعدا، يعني يحرصون أشد الحرص على أن يألعلى. ولذلك الصحابة قلت لك كان الواحد من 100 نبي يقول يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار في حديث معاذ بن جبل. يعني أهم ما عندي إن أنجو من جهنم وأكون من أهل الجنة. كان كل أمنيتهم في من دنياهم أن يكونوا من أهل الجنة وأن يعيدهم الله من النار، لأنهم لو فعلوا فعل بهم ذلك لسعدوا مع النبي محمد في الدار الآخرة ولمع الصديقين والشهداء والصالحين وفازوا بالنعيم الأعلى. ثم كان لهم النعيم الأكبر وهو النظر إلى وجه الله الكريم إذا لم حرموا. ولذلك أهل النار محجوبين عن رؤية رب، لأنه نعمة متاع لا نظير له في المتاع. ويقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ومما يتعوذون من النار، يقول الله هل رأوها؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول الله كيف لو رأوها؟ يقول كانوا أشد منها بعدا وأشد لها خوفا، يعني ما يقربون عمل يقربهم للنار. ولما سأل معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله دلني على عمل يبعدني من النار ويدخلني الجنة، قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من سره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة للرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما قال يا معاذ ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ يعني الشيء اللي تمسك إذا تمسكت به نجح ويسر الله لك الجنة وحرم وجهك على النار. يعني نعم يا رسول الله ألا أدلك؟ قال بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه لسان نفسه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني الله ليل ونهار إن يقين شر ألسنتنا وشر أفواهنا. هذا طبعا من المهمات اللي ينبغي للعبد أن يحرص عليها وأن يتعوذ بالله من شرها. فلما يقول ويتعوذون من النار يقول كذا، يقول وكيف لو رأى يقول كذا، يقول فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ما لكم منهم يا رب؟ في بعض الروايات فيهم عبد خطاء، يعني كثير الخطأ والخطايا، وفيهم أو يقال فيهم ما هو يعني ما جاء لحاجة، يعني ما جاء لطلب، جاء لحاجة، يعني ما رر ولقاهم قاعدين قاعد معهم. فيهم عبد ليس منهم فيقول الله هم الجلساء لا يشقى جليسهم. هم في بعض الروايات هم الجلساء لا يشقى بهم جليس، يعني اللي يجلس مع السعداء في الغالب يسعد حتى ولو كان في أصل ومن أهل السعادة. هذا مثال من الأمثلة، هذا مثال من الأمثلة. أنا قلت في تنبيهين في أول الآية وما كان المؤمنون ينفروا كفر، الدلالة على أن هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم والشريعة الإسلامية تراعي مصالح العباد بموازين الذهب، مصالح العباد والبلاد. فلو كان طلب العلم فرض عين على جميع الخلق عشان يرحلوا طلب العلم دخلت البلاد والمصانع والمتاجر والمزارع والمصالح ومحل البيوت والنسوان ما يلاقوا اللي يحميهم واللي يعني تخرب العملية. فجعل طلب العلم فرض كفايه بقوله وما كان المؤمنون لينفروا كفر، ثم انتقل الى قوله فلولا نفر. قلت لك هذا تنبيه على انه ينبغي لك اذا جئت لطلب العلم ان تاتي بقلب مفتوح وبقلب حريص وبشغف، لانك انما تريد ان تلتمس اسباب سعادتك. واشرت الى قوله تبارك وتعالى لزكريا الى يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا. ثم بقى اللي قال ايش ليش الرحلة هذه؟ والنفر احنا عرفنا النفر في الايات السابقة كلها اللي جهت في سبيل الله، وهذا النفير اللي عنده لطلب العلم. ليش تطلب العلم؟ وش السماء وش ليش تطلب العلم؟ قال لي يتفقه في الدين. يطلب العلم ما هو عشان يتعالوا به على الناس واحنا فكم لان درسنا العلم وانتم ما درستوه، او يتكبرون به على الخالق، او يماضون به السفهاء. ما يطلب الا لتمتلئ قلوبهم فقها ودينا ومعرفة بحق الله عز وجل على الناس، وبحق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، وبحق أبيك وأمك عليك، وبحق نفسك عليك، وبحق أهلك عليك، وبحق أهل بيتك عليك، وبحق جيرانك عليك، وبحق أهل قريتك عليك، وبحق أهل مدينتك عليك، وبحق الأمة الإسلامية كلها عليك. أنت مطالب أن يمتلئ قلبك فقها لتفهم عن الله وعن رسوله، لتعرف إذا قريت الكتاب تعرف معانيه، وإذا قريت الحديث النبوي تعرف معانيه، ليتفقهوا في الدين، ليفقهوا. ولذلك النبي يقول لعباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأنا قلت لك أو أكثر من مرة، ليس لأمة من أمم الدنيا لأنبيائها تركة من الفقه والعلم كالتركة التي تركها محمد صلى الله عليه وسلم. اسألوا الكنت تشوفوا يهود عليهم اللعنة، اسألهم انتوا عندكم فقه؟ ما عندهم شيء. التلمود مليان بالأكاذيب والأغاليط. التوراة اللي بأيديهم غيروها وحرفوها لهواء أنفسهم، وجاءوا في تعاليم التلمود اللي هو كتاب فقه اليهود، تعليم التلمود اللي كتاب فقه اليهود، بتعاليم يأبى الأنبياء والمرسلون أن يكونوا على مثلها. إن جميع الأمم خنازير وكلاب، ويسمونهم الأمميين، ويسمونهم أحيانا الأميين. اللي قرب بنا في القرآن يقول ليس علينا في الأميين سبيل، ويسمون مجلس هيئتهم الأمميين على الأمة، لأن ده يهودي. يعني التسميات هذه تسميات يهودية ماسونية، ما في إشكال تسمية هالأسماء ماسونية، لأن كم من الشروط عندما جاءت بعد نهاية الأمم المتحدة، مش ما هذه الأولى اللي حق عصبة الأمم، ثم بعدين هذه فيها شروط كما ذكر غير واحد، ومنهم واحد اسمه فلان آت الخان، كان قائد تركي ألف كتاب عن أسرار الماسونية، يقول يشترط شرطان بس ما هو مكتوب، ألا يلي هيئة الأمم المتحدة ولا مراجعها الكبار إلا أن يكون يهوديا، أو أبوه يهودي أو أمه يهودية، أو يكون نصرانيا أو منحرفا عن دين الإسلام، ولا يمكن أن يليها رجل مؤمن بالله ورسوله. هذا كاتب في أسرار الماسونية لآت الخان، هذا الكتاب موجود في المكاتب، وأنا لخصت مرة في مجلة الجامعة الإسلامية بكامل وكتبت فيها، في مجلة الجامعة الإسلامية بسنوات طويلة، كان حوالي 20-30 سنة. فاشترى ذكر أسماء، قال لا يمكن أن يعين واحد في هذه المناصب، لا رئيس ذاك الصحة العالمية اللي كذا، إلا أن يكون إما أولا يكون شارب ماسونية، فيكون العلمانية أساس قلبه وسلوكه اللي يسمونها علمانية ونسمها الجاهلية طبعا، ويكون أيضا يعني حاقد على دين الإسلام. لو ما هو حاقد عن الإسلام لا يمكن أن يولي منصبا رئيسيا في هيئة الأمم المتحدة ولا في غيرها من مناصبها الرئيسية. طبعا هذا أنا بقول، ما بقول من عندنا، مكتوب في الكتب، ما بنخترع. أنا مكتوب قلت لك كتاب آت الخان، واحد جنرال من جنرال وتكلم على الأمور وكشف اسمه كشف أسرار الماسونية. لكن تعالوا لغيرهم، للنصارى. النصارى طبعا أكثر يعني في الأمة أكثر من اليهود. اليهود دين عنصري، ما يقبل في اليهودية إلا أن يكون إسرائيليا، يعني أبوه يهودي وأمه يهودية ومختلفين. إذا كان أحد الأبوين ما هو يهودي هل يقبل في اليهودية ولا ما يقبل فيها؟ وهذا قديم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقلت لك ما تزوجوا العرب في يثرب في المدينة الأوس والخزرج، كانوا يعلمون أن دينهم ما هو بشيء دين الوثنية، وأن دين اليهود خير من دينهم، فكانوا علشان يخلوا عيالهم يهود يتزوجون يهوديات أو يزوجوا بناتهم لليهود عشان يصير أحد. مع أن اليهود الآن في فلسطين اللي احتلوها لا يزالون للآن يختلفون اللي ما هو من أبوين إسرائيليين هل يقبل في اليهود، وعندهم الزنا لا يكون زنا إلا إذا كان بين يهوديين، فلو زنى يهودي بغير يهودية لا يكون زنا ولا يكون. والربا الفاحش مباح تمام الإباحة مع غير اليهود، لأن جميع ما في الأرض ملك لليهود وعليهم أن يستردوه بأي وسيلة وبأي طريقة. ويقولوا الله في التلمود هذا، والله ما خلق الآدمين هذول على صورة بني إسرائيل إلا لتسهيل أن يكونوا خدما لبني إسرائيل. والموت جزاء الأممي إذا صفع اليهودي، وأن بيوت الأمميين أشد نجاسة من حظائر الخنادير. هذا طبعا مكتوب في التلمود، ملتو في التلمود ويسموه فقه. تعالوا الفقه، نحن فقه النور والهداية اللي يعطي كل ذي حق حقه، حق الله قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم ولا تقتلوا في سوء وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر. آيات كثيرة تبين حقوق الإنسان، ولو جمعوا كل كلمة كتبت للضالين المفترين المتحدثين عن حقوق الإنسان ما بلغت عشرة عشرة عشرة عشرة واحد من المليار من الذي كتب في الحقوق في شريعة الإسلام في صريح كتاب الله وفي صريح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما سجله علماء الفقه سواء كانوا أحنافا أو شافعية أو مالكية أو حابلة أو أهل أو غير هؤلاء. وتستطيع يعني لو قلنا نبي نجمع خزائن الكتب اللي كتب الفقه تبتطلع أحمال بسيرت من المسجد النبوي، ولو لم تبعد قليلا وتروح مكتبة الملك عبد العزيز تطلع منها أحمال من كتب الفقه، ولو تروح للمكتبات اللي في المدينة تحتاج إلى سنة عشان تفرزها وتحملها. لو انتقلت من المدينة وما كتبت كل مدن المسلمين على هذا المنوال، وحتى بلاد اليهود والنصارى عند لو تذهب إليه وتفتش لتجدن فيها من كتب فقه الإسلام ما يكاد يقرب ما يوجد في بلاد الإسلام، بل بعض كتب المسلمين إنما يعتر عليها في مراجع هؤلاء وفي كتب هؤلاء. فهذا من أن تأخذ كله من كل ليتفقهوا في الدين عرف المسلمون هذا المعنى وطبقوه حرفيا وشغلوا كل حياتهم به، كل يعني الأمور اللي لا غنى لهم عنها ليتفقهوا في الدين ليفهموا دين الله ليسيروا إلى الله على بصيرة ليعاملوا الناس على بصيرة ليعطوا كل ذي حق حقا لا يأكلون حق أحد ولا يجرون على أحد ولا يظلمون أحدا. هذا هو دين الإسلام لأنهم يمشون على بصيرة ليتفقهوا في الدين. فيكون الغرض الأساسي ألا تكون طلب عشان توظف، لأن إن كنت طالب الفقه عشان تأخذ وظيفة تحصل على الشهادة العالية ويعينوك مدرس أو باللي هبوه ما حصلت شيء. أصل ما في فرق بينك وبين اللي ما درس، تجد كثير من اللي ما درس ولا قالوا أغنى من كثير من فقهاء الشريعة. يعني لو كان المال هو المقاس والغنى والشبع والصحة وهي المقاس، تجد كثير من العلماء ما عندهم شيء بالنسبة للأغنياء، تجد كثير من العلماء يستدينون من يستهدفون من العوام الأغنياء اللي ما درسوا. وإذاك يقول واحد لولده، واحد يعلم ولده يقوله إذا قيل هذا منهل ولو أن أهل العلم ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن أهانوه فهان وطلطخوا محياه بالأطماع حتى تجحم، أشقى به غرسان وأجنيه ذلتان. أنا أسهر ليلي ونهاري عشان أطلب العلم وبعدين نحوله إلى ذله السكين عشان نأخذ من واحد كذا ونطعم نتطعم من واحد أشقى به غرسان وأجنيه ذلة إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم. إذا قيل هذا منهل هذا شوف الناس يغتنمون كذا هذا عندهم خير هذا يجو كذا إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى أنا شايف ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ. ولما يقول واحد من العلماء في كتاب من كتب الفقه الكبار كنا نقراه في الأزهر في مقدمته الشيخ هذا جاي من الشام علشان ياخذ شهادة الأزهر ويدرس في الأزهر ولما قدموه للاختبار يقول عندما بدأ ينكشونه هو كاتب في أول المقدمة كل من لم يرى المعاصر شيئا ويرى للأوائل التقديم إن هذا القديم كان حديث وغدا يبقى هذا الحديث قديم يقول على أن المقصود والمراد ما أنشدنيه شيخي شيخ الأئمة النقاد العلامة محمد أفندي المحاسني وقد أجاد لكل بني الدنيا مراد ومقصد وإن مرادي صحة وفراغ لأبلغ في علم الشريعة مبلغان يكون به في الجنان بلاغ يوصلني للجنة لكل بني الدنيا مراد ومقصد وإن مرادي صحة وفراغ لأبلغ في علم الشريعة مبلغان يكون به لي في الجنان بلاغ ويقول في آخر ويكفي من الدنيا الغرور بلاغه يعني كسرة لقمة تمشي الحال وتقيم الظهر هذه كافية الزايد وشبع من البيت ما المال حاجة في الزايد هذا يقول هذا الكلام فهذا يقول ليتفقهوا في الدين في نفسهم يعني يجلبوا السعادة لأنفسهم أولا ليتفقهوا في الدين هذا الفائدة الأولى من الثلاث اللي بعد التنبيهين الثانية ولينذروا قومه طبعا احنا نعرف ان الانذار التخويف والتحذير انا اذا كنت ماشي في طريق وانا خبير بالطريق هذا سلكته مرارا ذهابا وايابا واعرف ان في المحل الفلاني حفرة عميقة مملوءة بالثعابين والافاعي وان المحل الفلاني مأسدة مملوءة بالحيوانات المفترسة والوحوش الكاثرة وفي الطريق هذا كذا وفي الطريق هذا الأشواك اللي ما ينجو منها أحد إلا أخذته وحفدته إذا كنت أنا سلكت هذا الطريق أعرف هذا الطريق وأنا أعرفه إنما بوصف من كتاب الله من نسبة الفقه أو من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو من سنبط أهل العلم فأنا وظيفتي أنا إذا شفت واحد سالك هيا بروح يمشي في هذا الطريق 100% إني ما يعرفه لأنه لو يعرف ما كان يخرط ولا يمشي فيه فأنا علي أحذره من واجبه علي ومن إحساني له ومن إنصافي له ومن الخير الذي أقدمه لبني آدم سواء كانوا مسلمين أو كافرين إن أحذره أقول ترى الطريق هذا غير مسلوك وغير مطروق ويا ويل اللي يمشي فيه تراه ما هو منتهي بحفر وجفر وبلايا وعقارب وأفاعي ترى ينتهي بجهنم أنا حذرته ونقول للطريق هذا تراه طريق معبد سام حسان قريب مقتصد نقرب الله على الله قصد السبيل نهاية جنات النعيم والفردوس الأعلى أنا إذا كان هذا مهمتي مثل اللي يقول علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاة ومثل اللي يقول أمامك فانهج أي نهجيك أمامك فاسلك أي نهجيك تنهج طريقان شتى مستقيم وأعوج فهذا طريق مستقيم أنا بينت لك وهذا طريق معوج أنا بينت لك كستك أنا حذرت ولينذروا قومهم يخوفهم عقوبة الله وطبعا كلمة تحذير كما قلت صافي التخويف لكن أحيانا تأتي كلمة بشارة مقابلة للنذارة ولينذروا قومهم فإذا جد بشارة ونذارة تشير سر البشارة في الإرشاد إلى الخير والدلالة على الخير وفعل الخير، وتصير النذارة في التحذير من الشر والتخوف من الشر. إذا مثل محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير، بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا، يعني الدين جاء بالترغيب والترهيب، الترغيب في أعمال الخير والسلوك إلى الجنة، والترهيب من عذاب النار. هذه وظيفة الأنبياء، وظيفة المرسلين، وظيفة العلماء العاملين، وظيفة ولي أمر المسلمين اللي يبحث عن مصالح قومه، هذا هو. ولينذروا قومهم، يعلموهم الطريق الموصل إلى السعادة إذا رجعوا إليهم، معناها تشدوا الرحلة وانتهوا من طلب العلم، وإن كان ما ينتهي أبدا، لأن من همان لا يشبع، طالب علم وطالب مال، طالب علم وطالب مال. لكن بعض الناس إذا الله أعطاه المال اللي فيه الكفاية يقول يا ربي لك الحمد بس احفظني هذا عشان ما يروح مني ومتعني به متاع حد، ولا تسلم مني نعمة أنعمت عليها بها أبدا عشان ما أمد يد الأحد ولا يد العليا خير من يد السفلى. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يعني يقول رجاء، الرجاء في الناس، في الناس. الله سبحانه ما بيرجو أحد من خلقه، وربهم وسيدهم ومالكهم ونصيهم بيده، لعلهم يحذرون لينتهوا عن سلوك طريق الشر وليسلكوا طريق الخير، لعلهم ينفعون أنفسهم ومن حواليهم ومن يلو أمرهم للدنيا، ليسعدوا بالله في الدار الآخرة وبأنفسهم في الدار الآخرة. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ما يكون مهمته من الرجوع يقول أنا أخذت الشهادة أعملوا لي حملة وبعدين عينوني حكومة أو ودوا لي وظيفة وهاتوا لي وظيفة، لأن هذه كلها أمور ما تحتاج إلى دراسة، الحياة ما تحتاج لدراسة، والأكل والشرب ما يحتاج لدراسة. أنا قلت لك الحيوانات كلها لا بتزرع ولا بتقلع، وإحنا نبدأ نخدم فيها ونطعمها ونسقيها ونقوم لها، والحيوانات ما نقدر عليها مثل الطيور اللي في أوكارها، الله يهديها كما قلت، تنطلق خماصا من أول النهار لا تعرف مزرعة ولا تعرف، تندفع اندفاع بإيحاء معين يلهمها الله حتى تطب على أزهار إن كانت راعية أزهار، أو على ثمار إن كانت راعية ثمار، على أوراق إن كانت راعية أوراق. ويقول النبي لو أنكم عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما تقول الطير تأخذوا خماصة وروحوا بطانم. شقت لكم هذا الكلام لأني كنت بدأت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص البارحة، وذكرت أن عبد الله يروي البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، يعني لا تحتكر نفسك في البلاغ، لا تقول أنا ما أخذت عالية أو ثانوية أو ماجستير، إن سمعت كلمة وضبطتها وعرفت فقهها ولو كانت كلمة واحدة لا تخليها في قلبك لحالك، بكل ما تستطيع انفق منها عشان ينفق الله عليك، وعلم الناس عشان الله يزيدك من العلم، لأن ما في شيء يزداد بالنفقة مثل العلم، كل ما تنفقه يزداد منه، يزيدك الله بصيرة ويزيدك تعليم، وقل رب زدني علما. وبدأت أتحدث باعتباري محذر، ما هو علي أن أحذر الناس لعلهم يرجعون، أنا بس أحذر أصحاب الصالحين، أصحاب الصالحين فقط، أقول لهم أنتم على خير وأنتم على كذا، ما عملت كبير عمل، إنما ينبغي لي أن أحذر من الشر كما أدعو إلى الخير. ونحن في زمان، بل ما هو في الزمان اللي أنا فيه اللي قبله 100 سنة و200 و300 و400 و500 بل و1000 سنة كمان، بعد القرون الثلاثة اللي قال عليها النبي محمد عليه السلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يحلفون ولا يتعلمون ويشهدون ولا يستشهدون، يعني عيب ينصم بك. وضربت مثل بأمثلة، قلت لا يكون لما قال النبي بلغوا عني جماعة تبلغوا له هذا لنا، هذا ضياع عن جماعة تبلغ اللي قال علينا النبي جماعة تبلغ عشان تبلغ، انت بتروح تبلغ ايه؟ انت كنت تروح لموسكو يوم يقتل فيها المسلمون ولا يستطيع واحد من المسلمين يقول لا اله الا الله في اي بقعة من الاتحاد السوفيتي، اي بقعة ما كان واحد يقول فيها لا اله الا الله، ولو قال ما فيه الا قطع رقبته في الحال. وأول مادة من موادهم الكون، ما الله لا إله والكون مادة، وكان إذا راح مثل هؤلاء أو بعض الأغرار من علماء المسلمين أو من بعض الناس وصلوا إلى موسكو أو إلى طشقند لما كانت تحت أيديهم في الاتحاد السوفيتي، قاموا أوعزوا طبعا الشيبان متسترين على إيمانهم، شيبان المسلمين اللي قبل الاتحاد السوفيتي واللي في شيشان وغيرهم متكتبين ما يعلنون لا إله إلا الله ولا يعلنون محمد رسول الله، ولكن قلوبهم مملوءة بالإيمان بالله، بس لا يقدروا يصلوا قدام الناس ولا يصوموا ولا يعملون، وعليهم جواسيس حتى من نسائهم وأطفالهم، ولو راحت المرأة وقالت رجل إذا صلى يقتلونه في الحال، يقتلونه في الحال. فكان أعلم أنا علم اليقين إني إذا راح بعض هؤلاء إلى الاتحاد السوفيتي قاموا جابوا واحد سموه شيخ مشيخة المسلمين في الاتحاد السوفيتي وبدوا يطلبون يفتحون المساجد وينشرون يا من يريد الصلاة تعالوا المسجد، خلاص سمح لكم بإعلان شعائر الإسلام. فيفرح الشيعي صاروا ملاعين مثل هؤلاء الملاعين من الشيوعيين، لأن ما نبتوا على الشر ودرسوا في مدارس الشر، لكن آباءهم اللي دراستهم إسلامية في الأصل ويعرفون كتاب الرسول المسلمين يطر قلوبهم يحون ويطروا على المسجد ويجيب لهم المصورين يقفون على الباب ويصورون صورهم وهم يصلون، وبعدين عندما يخرج الوفد الزائر ويرجع يعلقونهم في المشانق لأنهم كشفوهم بهذه الحيلة. وأنا قلت لكم لما كانت البوستة والهارس لما كان في يعني الصرب ورئيسهم هذا وش اسمه ملعون اللي مات الكبير اللي قاعد مدة طويلة وكان له صديق من العرب كبير، وجاء جماعة منهم درسوا في الأزهر علماء يتكلمون، هذا رئيس الوزراء السابق ده وغيره كل يتكلمون باللغة العربية كانهم من بلاد العرب يدرسون في الأزهر ويتعلمون ويروحون. فلما راحوا جل واحد رئيس عربي كبير كبير صديق لرئيس الصرب وقالوا له هذا بيسوي فينا يا سيد الرئيس، ودنا انك تتوسط لنا عنده يسمح لنا بالصلاة والأذان ويسمح لنا بإعلان شعائر الإسلام. قال أبشروا، يقول لهم الكلب ذاك العربي أبشروا، وبعد ما يصلون بيوم أو يومين أوصل أسماءهم لتيتو ويقوم تيتو يعلقهم في الأشجار، يخنقهم في الأشجار ويعلقهم ويتهرب. طبعا أنا ما أقوله يعني دعاية عمياء، هذا حقائق لا شك فيها ولا ريب، لو يسأل أي واحد من الكبار اللي موجودين في البوستة والهرسك أو من العي يعرفون هذا اللي أنا أقوله ده. لذلك أنا أقول أني ما أبغض ما يبغض المسلم أن يتوزع المسلمون ويتشتتوا، وأحسن ما يحب المسلم أن يتحد المسلمون ويكونون كتلة واحدة، نداء الاستجابة لقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأنا قلت لو قال أهل بلد، أنا أعرف أن الهند كلها الباكستان كلها أحناف وأعرف أن إندونيسيا كلها شافعية، أنا أبغضهم عنهم شافعية أو نبغض عنهم أحناف، كلهم مسلمين ويؤمنون في الأصل وأصلهم في الأصل من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة، يولتهم كل الناس كل واحد يستمسك بمذهب اللي مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا الدرسي، ديك مذهب حق. لكن تعال للملاعين اللي يقول أنا الله والله أنا أفني الخلق وأحييهم أنا، مثل الباطنية اللي جوا استولوا على المسجد الحرام وكسروا الحجر الأخر خلعوا الحجر الأسود وقلعوا باب الكعبة وقتلوا جميع الحجيج في يوم التروية في الثامن من الشهر من شهر الحجة في سنة 313 من الهجرة، ولم يتركوا حيا يمشي في الكعبة في المسجد الحرام إلا قتلوه، حتى ملئت الجثث بجثث زمزم بالجثث، ثم طلعوا للشوارع في مكة يقتلون كل رجل وأنثى وطفل يجدونه وأخذوا الحجر وراحوا معهم. هذا مسلمين، وبعدين نحن نحاول نخليهم مسلمين، هم فرخهم اللي موجودين في عصرنا. إذا واحد مثل هالتيجان الجاني اللي يقول صلاة الفاتح أفضل من قراءة القرآن 70 مرة، لو قرينا البخاري اللي هو كلام محمد 70 مرة ما عاد لكتاب الله مرة واحدة. أنا إذا قريت كتاب الله بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف حرف ولا ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولا لام حرف وميم حرف. وقلت لك في الإحياء للغزالي اللي يطبل بعض الخرافيين له الغزالي عالم وألف كتاب المستصفى في أصول الفقه من أحسن ما كتب العلماء. الغزالي ألف كتاب المستصفى للغزالي في أصول الفقه من أخذوا ابن قدامة ونقلوا حطوا كتاب الروضة والروضة الناظر وأخذوا فلان وأخو استفدنا كلنا منه. وله كتاب فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية من أحسن ما كتب العلماء. ولكن يا ليت ما كتب كتاب الإحياء اللي بيسميه إحياء، إحياء هو إماتة علوم الدين. وكان من العجب العجيب أن جميع بلاد المغرب عندما تتعدى البحر الأحمر وتتجه إلى طنجة وما وراها في الطريق لا تجد عالما يرضى أن يكون الإحياء في بلده، وكان يحرق إذا وجد في أي بلد من بلاد المسلمين في المغرب إلى وقت قريب، مع ما فيهم من الخرافة ولا أبو الحسن الشاذلي وهذا منهم اللي اتجاني منه يعني في الموزان وعلا كلهم منهم، لكن كانوا يحاربون هذه. وفي الغزالي هو الكتاب مملوء بالأحاديث الموضوعة والضعيفة طبعا، وكتاب فلسفة كتاب فلسفة، لكنه الجزء الرابع هو 4 مجلدات، المجلد الرابع مبني على حكايات عن الصالحين وأقوالهم، يسمون صالحين يا حكايات عن الصالحين وأقوالهم. وكان من هذه الحكايات كان طالب عراقي يدرس في الجامعة الإسلامية عام 82، كان في سنة ثانية في السنة الثانية، وكان ناصر الألباني يدرس لهم وما يدري يعني شيخ ناصر محدود المعرفة في موضوع الدروس وهذا سوي يدرس. فقام واحد من أهل سمطة طالب أيضا في السنة الثانية تخرج وصار دكتور وخد حل تقعد كمان وراح، قام العراقي الجيزاني يقول للعراقي ترى الغزالي يقرر أن حلق اللحية من أقرب ما يقرب العبد إلى الله. الجيزاني يقول للعراقي، والألباني كان واقف يدرس له بس ما هو دار عن الدين اللي عنده. فقال العراقي يقول للجيزاني يقول الأول ترى الغزالي يقول إن حلق اللحية من أقرب ما يقرب العبد إلى الله. فقام العراقي يقول اسمع والله إذا لم تثبت ذلك لإني قاتلك وسأؤلف كتابا ضد محمد بن عبد الوهاب على أبطل مذهبه في ضوء الكتاب والسنة. ودار الشيخ ابن باز رحمه الله وطبعا الموجودين الكبار يعرفون القصة دي. فلما دار الشيخ ابن باز أنا ساكن هنا ببيت في باب هنا باب التمر، ما دريت إلا الشيخ جاي بسيارته عند الباب، بس ما كانت حارات على متر وعلى نصف متر الأزقة، ما في بيوت عن الشرق هنا ما بيوت البتة تقريبا إلى كم بيت. فجاء الشيخ وقف السيارة وأرسل لي قال جيت خير يا شيخ بعد العصر، قال أنت عندك كتاب الغزالي الإحياء؟ قلت الله ما عندي يا شيخ. ليش خير؟ قال اليوم حصل كذا وحصل كذا، وأني فلان العراقي هدد فلان اللي ما أنا بقيل اسمه وهدده بأنه يقتله، وأنا خير تحصل في التكبير تقدر تشوف لي الإحياء ده وتجيب لي الكلام ده اللي قايله ده؟ تبشر يا شيخ أنت روح اطمئن وأنا الحين أطلع وأطلع من بيتي على مكتبة عبد المحسن الله يغفر له اللي كان زمان المكتبة السلفية عند باب الرحمة، وقلت له يا عبد المحسن كان طالب عندنا في السنة الثانية أو في السنة الثانية، قلت له يا شيخ عبد المحسن عندك اللي قال نعم عندي تاتا يا أخي، ويجيبها لي الجزء قلت تاتا الرابع وأقرأ وألقي الحكاية. جاء رجل من أهل بسطام إلى فلان التخشبي وكان كبير القدر من أهل بسطام، فقال له يا شيخ أنا يقول أظن لأبي اليزيد البصامي يا شيخ أنا جالستكم 30 سنة لأطلب العلم الذي عندكم، هذا حكاية الغزالي في الكتاب، أطلب العلم ولم أعرف شيئا مما تقول، يعني ما استنرق ما هم عندهم يقول إن المتصوف ده إذا عقر كذا وعمل ورد كذا بعدين ينتقل من درجة لدرجة من درجة الكشف إلى درجة الرشف إلى درجة إنه كذا إلى درجة إنه يقرأ من اللوح المحفوظ ما يحتاج لنبي ولا ولي ولا واحد يقرأ، هذا مذهب مكتوب في الكتب، هذه قواعد الصوفية، هذه قواعد الصوفية مذاهب وطرق. فلما قال أنا معكم لي 30 سنة ولا حسست بشيء مما تقولون، لا انشرح صدري لا صار لي كشف ولا صار لي رشف ولا صار لي أي شيء مما تقولون. قال لو جلست معنا 300 سنة ما حصلت شيئا. قلت 300 سنة أنا جالس علمني. قال لا تستطيع أن تقبل. قلت علمني جزاك الله خيرا، أنا مستعد كل اللي تقولوله أطبقه عشان أحصل على العلم الذي تذكرون. قال له إذا كنت تريد ذلك فاذهب إلى المزين، هذا لفظ الغزالي في الإحياء يعني الحلات، وسمى إلى الآن في بعض الأمصار المزين. اذهب إلى المزين واحلق لحيتك ورأسك بالموسى، واحلق رأسك ولحيتك بالموسى، ثم هات وش اسمها اللي علقوها في مخلاة اللي علقوها في رقبة الحمار حطوا فيها العليق، وعلقها في رقبتك. بعد ما تحلق رأسك ولحيتك بالموسى علق المخلاة في رقبتك، واذهب إلى السوق واجمع الصبيان حولك، ثم اجمع الحاضرة كل أهل السوق خليهم يجون عندك، وقل من صفعني صفعة أعطيته جوزه. هو يملأ المخلاة جوز ولوز، واللي يضرب على كعلى خد ضربه ياخذ جوزه. ومن قل من يصفعني صفعه او يلطمني لطمه اعطيه جوزه. فقال المريد سبحان الله يا شيخ اتقول لي هذا؟ قال تسبيحك شرك بالله. هذا كلام الغزالي، انت اشركت بالله لانك سبحت نفسك ولم تسبح ربك. فيقول الغزالي في الإحياء تعليقا على ذلك هذا هو الطريق، وإن أنكره علماء الرسوم، يسمي علماء الشريعة علماء الرسوم، وأنا قلت للرد عليهم في النصيحة حقي، وقالوا لقول الله ظهر وباطن وباطنه يبدو لأصحاب وصلتي، وما علموا أن الشريعة نهجها طريق الهدى فيها تمام السعادة، وما كان قول الحق مثل مقالهم، تنزه عن أغراض أهل الضلالة. الشيخ فرح بها عندما علمها، وبهت الولد هذا العراقي ولم يستطع الكلام. بعدين أنا قريت كملت الكتاب، وإذا بعد القصة دي قصة ثانية، أن رجلا كان جالسا عند أحد من كبار أهل بسطام من الثالث، وكان مشغول بذكر الله بس دائما لا إله إلا الله، طول ما هو جالس يذكر الله. فقال له الشيخ ويحك، الشيخ الكبير العالم ده حقهم حق الصوفية دول من جماعة أبو الهزيل الصاد، قال له ويحك لماذا تشتغل عنا؟ قال أشتغل عنكم بذكر الله. قال ويحك إن نظرة واحدة إلى وجه أبو اليزيد المصطامي خير من النظر إلى وجه الله 70 مرة. يا عباد الله هذا كلام ذا، يا عباد الله هذا موجود في الإحياء، وأنا ما هو حاجز عليه عشان ما يقرأ أحد، موجود في المكتبات في مشارق الأرض ومغاربها، وتقروا تشوفها الباطل اللي ينثره الناس. فإحنا ليش نتفرق وليش نتوزع وليش نكون علينا نلتزم حدود الله وكتاب الله وسنة؟ ما هو بلازم أنا يا أخي أكون على المذهب الفلاني أو على المذهب الفلاني. أنا سألوا عن مذهبي أقول على مذهب محمد عليه الصلاة والسلام. أنت وش مذهبك؟ مسلم. أبي الإسلام لا أبا لي سواه. وربنا يقول في الكتاب العزيز ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ويعني يتباهى بأنه مسلم، يتباهى بأنه مسلم ويعتز بالإسلام، نصر كلنا لحمة واحدة، لا أفرق بين أبيض ولا بين أحمر ولا بين واحد من جزيرة العرب ولا بين واحد من أفريقيا ولا بين واحد من الهند ولا بين واحد من أوروبا، ما دام كلنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونلتزم شريعة الإسلام وفقه الإسلام ودين الإسلام وتعاليم الإسلام، وهي واضحة جلية. وقلت أنا أكثر من مرة لله الحمد، أنا أتحدى أي واحد من أهل المذاهب المنحرفة، أتحدى أن يأتيني في مسألة من مسائلهم بآية من كتاب الله أو حديث من رسول الله. ولكن إحنا هات لنا مسألة مما نعتقدها عقيدة في أسماء الله وصفات الله وذات الله وفي الفقه وفي العقائد كلها وفي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة، كلنا على منهج واحد. وأي تقول لي دليلك؟ يقول دليلي قوله كذا، دليلي قوله كذا، دليل قول حبيب الله ورسوله كذا، ودليل الحديث الفلاني. وأنا ما أجمع لك حديث من كل ما هب وداب، ما أجيب لك إلا حديث صحيح ثابت عن رسول الله يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فإذا كان الحديث مروى عن رافضي أو مروى عن واحد، واللي يلعنون أبو بكر وعمر نأخذ منه حديث، اللي يلعنون علي وعثمان نأخذ منه حديث، اللي يعنون أهل السنة والجماعة يأخذ حديث، اللي يسموا أهل السنة والجماعة حمير موكفة، يقول يقول الكلب الكلب الزمخشري في الكتاب حق اللي اسمه الكشاف، اللي يقول فإن سألوا عن مذهبي لما بحيل كلام إن ذكرته كثيرا، لجماعة سموا هواهم سنة، هما كذا كالحمر الموكفة. قد شبهوه بيقول إحنا شبهناه بخلق، لما قلنا يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قالوا هذا تشبيه بالخلق، لما قلنا وجاء ربك والملك صار يقول ربنا ما يدي، لما نقول على الرحمن على العرش استوى يقولوا ما استوى الرحمن على العرش. كانت مرت الجعد بن درهم أو جهم بن صفوان تمشي في شارع البصرة فالحكها الصبيان الرحمن على العرش، العيال الصغار ما عرفوا دين الإسلام ورعوه من آبائهم وعرفوا الفرق بين أهل الأهواء وأهل الإسلام، فيلحقون عشان يغضون مرة الجعد ومرة الجهم ويتمشي في الشارع الرحمن على العرش استوى، فتلتفت إليهم وتقول مخلوق على مخلوق، تكفر بالله وبرسوله. قلت لك البارحة إني جاءوا إلى أبي عمرو بن العلاء، البارحة قلت لأبي عمرو العلاء وقالوا له ما تقرأ لنا، فلما جاء لا ما تقرأ لنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، علشان إذا قال كلم الله معناه الله ما يتكلم، وإن اللي يكلم الله هو العبد، إن العبد هو اللي كلم رب، إذا كان الله هو المفعول المنصوب والعبد منهم من كلم الله، صار ضمير الفاعل على العبد وضمير المنصوب. فقال له يا ويحك، طب هب لي هب إننا اتبعت ضلالك وقرأت منهم من كلم الله، فماذا تفعل في قوله عز وجل فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وش تبي تسوي فيها؟ وش تبي لا نافع نصب ولا نافع جد، فبيت الذي كفر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي بسم الله، هذا سألني أكثر من مرة السائل ذا، ما هي صفة التشهد في الصلاة؟ هل تحرك اليد أم لا تحرك؟ ورد فيها حديث في أبي داود يشير بها ولا يحركها، يشير بالإصبع، اللي طبعا جاء في البخاري وغيره أن النبي عندما جلس للتشهد وضع يده اليمنى على نهاية فخذه اليسرى ويده اليسرى التقم بها ركبته اليسرى، يعني شوف فرق بين اليدين، اليد اليسرى التقم بها ركبته اليسرى، التقام التقام كأنها هي بكلها، فم كأنه دخل اليد الركبة في الركبة اليمنى الركبة اليسرى في يده اليسرى، وأضم خنصره، هو يقول في الحديث الصحيح وعقد 53 53 تتبعت بقدر ما أطيق، ومن يوم عرفتها وأنا أمشي عليها لارتمالي بالناس. يضم الخنصر إلى إلى إلى إلى إلى الراحة ضما خفيفا، ويضم لها كذلك البنصر، ويضم الوسطى ضما أرفع، يعني ما يخليها مضمومة مثل الخنصر والبنصر، تصير الخنصر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.